لعله يكون محض الكفر. إذ كل من يقوله لا يفهم، إذا كانت الأمور تنكمة وطلاسم وكلام لا يفهم معناه ويحفظه الجهال يتناقلونه واحد من الآخر، وهذا معروف في انتشاره عند الجهال، يقول هذه نافعة، يقول بعضا لبعض هذه نافعة ومفيدة ويتناقلونها يحفظونها ويستعملونها. وإذا قلت للواحد منهم اشرح لي معنى هذه الكلمة، بين لي ما المراد هنا ووضح لي ما المقصود هنا، لا يفهم، وإنما حفظها واستقر عنده أنها نافعة. وقد يكون في هذا الذي حفظه واعتقد أنه نافع قد يكون فيه شرك وكفر بالله وكلمات كفرية واستغاثة بالشياطين وتعلق بالضلال والباطل. ولهذا يقول إذ كل من يقوله لا يفهم، يعني الطلاسم والكلام غير مفهوم بالمعنى، من يقوله لا يفهم، من يقوله لا يفهم، قد يكون في كفر بالله سبحانه وتعالى. وسواء كانت هذه الطلاسم او الكلمات غير المفهومه او التي تحمل معاني باطله، سواء كانت للرقيه او للذكر، الباب واحد. وترى في ايدي بعض الاوان والجهال والطرقيه اصحاب الطرق الباطله، ترى في ايديهم الاذكار يواظبون عليها في الصباح والمساء للحفظ وللوقايه وللسلامه، وفيها الفاظ شركيه بينه. اذكر مره رايت بيد رجل كتابا يقراه ذكر، وفيه من الأشياء التي يذكر بها أو جعلها من جملة ذكره لله سبحانه وتعالى، يقول انشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحار الوحدة، انشرني من أوحال التوحيد، سمى التوحيد بحرا وطلب من الله أن ينشره منه، يعني أن يخرجه منه وأن يغرقه في بحار الوحدة، والوحدة عقيدة باطلة من العقائد الناقلة من ملة الإسلام، فيطلب من الله أن ينشره من أوحال التوحيد وأن يغرقه في بحار الوحدة. أي أن الخلاصة في الطلب أن يخرجه من التوحيد ومن الدين الخالص وأن يدخله في الكفر البين والضلال الصراح، ويرددها كل يوم، يرددها كل يوم. ولما تناقشت معه فيها إذا به ما يستوعب، وإنما حفظها وقيل هذا ذكر جيد ونافع ويفيد في الصباح وفي المساء تحافظ عليه، فتجد ينشأ من صغره محافظ عليه أشد من حفاظه على القرآن، أشد من حفاظه على القرآن الكريم. وأيضا باب الرقى نفس الأمر، ولهذا كلمة الشيخ هذه عظيمة جدا، يقول إن كل من يقوله لا يفهم لعله يكون محض الكفر، يعني لعل هذا الذي حذره هذه السنين المتطاولة ويردده المرات الكثيرة لعله محض الكفر، يعني الكفر الخالص البواح، ولا يفهم، وإنما يحفظ شيئا حفظه وواظب عليه وهو لا يدري عن ما ينطوي عليه من الكفر والضلال والباطل. وايضا يكون في بعض هذه الطلاسم والالفاظ والسمسمات يكون فيها اسماء شياطين، يكون فيها اسماء شياطين ويتعلق بها هؤلاء اعتقادا وطلبا ورجاء. فهذه كلمة عظيمة جدا، يقول كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعله يكون محض الكفر. وأنا جربت مع بعضهم، يعني جربت مع بعضهم، يعني من يأتي يسأل، يعني بعضهم عندما يسمع حديثا نافعا في الذكر أو في الدعاء الصحيح ويبين له معانيه ودلالاته

فينحرون من أهل الحق كثيرا فيسمع الحق وينهى وينأى عنه بسبب تلك أو بسبب ذلك الشحن النفسي الذي شحن به من أهل الحق التحذير الذي حذره منهم. ولذا يسمع الآيات والأحاديث ولو يستوحش منها ما يقبلها. وأظن قلت لكم مرة قصة أحد الطلاب كان حضر درسا ويعني قرأت ذكرت لهم آيات وأحاديث كثيرة في الموضوع الذي كنت أتحدث عنه فخرج معي وقال لي أنا أريد أن أصارحك لشيء. هو طالب قبل كان الكلام هذا له من 18 سنة قبل في الجامعة في السنة الأولى درست ولما خرجت من الفصل خرج معي وفي سلم مر ووقف قال أنا أريد أخبرك بشيء يتعلق به. قال أنا لما قبلت في الجامعة اجتمع بي المشايخ في البلد وقالوا لي أن قبولك في الجامعة جيد لكن تحتاج إلى أمور تنتبه لها ثم غيروا له قالوا له أنك تذهب إلى هؤلاء الوهابية وأخذوا يذكرون أشياء عنهم وكذا قالوا فأنت تأخذ منهم شيئين خذ منهم شيئين فقط خذ منهم الشهادة وخذ منهم الفلوس هذه لا بأس الشهادة والفلوس هذه خذها لا بأس أما عقيدة ودين هذا كله لا انتبه ولا تأخذ سبن أبدا لكن جيد اذهب للمدينة والمدينة المباركة وطيبة وتعيش هناك خذ شهادة وخذ فلوس هذا ما فيه ولكن العقيدة والعبادة والأمور هذه كلها فيأتي يمون يقول قالوا لي هنا وهنا وضع الشهادة يقول قالوا لي انت بهؤلاء يعني لهم علامة نبينها لك حتى ما يخدعوك لهم علامة نبينها لك لا حتى ما يخدعوك حتى تنتبه أنت عندهم قالوا كل شيء يقولونه قال الله قال الرسول امثل أي شيء يكلمك يأتيك بآية أو بحديث فانتبه أن يفتنوك عن دينك كل شيء يأتون لك به مع آية أو حديث فيأتي إذا كان أخذت هذه الوصية من قلبه ناخذا كبيرا يأتي وتقرأ عليه الآيات الحديث حديثا آية تلو آية وحديثا تلو حديث وفي قراءة نفسه يقول صدق مشايخنا جزاهم الله خيرا ويعرض عنك ولا يسمع لك ولا يصل إليك لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه ما يسمع لك ولا يقبل ويمضي ربما حتى ينتهي وهو ما بسبب التحصيل الذي أخذ في بلده فالنهي عن الباطل ما يجوز للإنسان أن ينعى ولهذا الشيخ نصح رحمه الله قال لا تسمع الحق وتنعى عنه وحجة تقوم عليك إذا سمعت الحق وعرفت أو نهيت عنه نعم. قال رحمه الله وفي التمائم عن وقاتي من كثر آيات من بينات فلا اختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها وبعض كفر كمل وإن تكن الناس والوحيين فإن عاشركم بغير مني بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سنائر الإسلام أعد الأربع آيات قال رحمه الله وفي التمائم معلقات إن تك آيات بينات فلا اختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كفر وإن تكن الناس والوحيين فإنها شرك بغير مني بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء الإسلام هنا الشيخ يجيب على السؤال الذي في العنوان السابق وهل تجوز التمائم؟ السؤال قال هل تجوز التمائم هنا يأتي الجواب على ذلك السؤال وملاحظ أن التمائم الشيخ رحمه الله فصلها

صياب المنع من تعليق الكمال حتى وإن كانت من القرآن الكريم. قال وإن تكن مما سوى الوحيين طبعا الذي من الوحيين عرفنا الخلاف فيه الصواب المنع منه، لكن إن تكن مما سوى الوحيين يعني إذا كانت التميم مما سوى الوحيين فإنها سلف بغير نين، فيمن السلف بغير نين أي بغير شك ولا خلاف، لأنها مثل الأمور السابقة مثل الودعة ومثل الخيط ومثل الناب إلى آخر مانع. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميل، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن فيما أولي الإسلام، بل إنها قسيمة الأزلام أي شبيهة ونظيرة ومثيلة للأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. والأزلام يقول الشيخ رحمه الله هي التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهلية ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، فلم يكتب فيه لا افعل ولا تفعل، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد الاستقسام بها مرة ثانية. والله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام بالاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إذا أقدم على أمر استخار الله واستشار ذوي النصيحة، وما خاب من استشار وما ندم من استشار وما خاب من استخار. نعم الفصل لا يصير أنت نقف ناخذ المسألة بالأبيات الأربعة هذه لأنها قريبة من موضوع الله. قال رحمه الله أو نقف لأنها فعلا لها ارتباط أيضا بما بعدها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. سلمان الليثي قال سائل يقول إن صحة هذه العبارة حرم الله بين الكافر والمؤمن. إيش؟ يقول السائل إن صحة هذه العبارة أمر الله بين الكافر والمؤمن. الله يقول جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقال كما في الآية الكريمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يقال إن الأمر بين الكاف والنون، وإنما أمره بالشيء بهذه الكلمة يقول له كن فيكون. نعم. من يقول هذه الكلمة وتأتي أحيانا على بعض الألسنة يكون خطأ في التعبير، والمراد المقصد أن الأمر بين الكاف والنون أي أنه بكل بهذه الكلمة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول ما هي أفضل كتب في بيان سهل الأدعية الأفكار وبيان ذكرها جزاكم الله خيرا؟ أنا أعرف أضعف الكتب في هذا الباب كتاب عنوانه فقه الأدعية والأذكار، وأما الكتب الجيدة كثيرة. نعم. بسم الله عليكم جزاكم الله خيرا. إياكم. بكرة بعد الظهر إن شاء الله.